القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا طيب مساكم البلدين وبيلا وانزل برافاندين أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تضرب واحد سي سي، وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. انت الحظ يا حظ يا حظ ابنني بقى. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا وضربة حظ. على مدار شهر رمضان المعظم سعدنا جدا بمتابعة حضراتكم الكريمة، وحابين النهاردة نتوجه بكل الشكر والتقدير لكل متابعينا الأعزاء وكل ضيوفنا الكرام اللي نورونا وأسعدونا وكان وجودهم معانا أجمل ضربة حظ. يا ترى إيه أول ضربة حظ هتعرفها لنا الليلة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز؟ أول ضربة حظ في حياتي هي اللي خلتني أبقى ممثلة. الفنانة هناء الشرباجي، دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ تقدري تقولي إنها ضربة حظ. الفنان القدير أحمد ماهر، العمل اللي حضرتك ما اشتغلتوش بس كان نفسك تشتغله وبتقول لو كنت اشتغلته هو ده بجد ضربة الحظ. الحسين ثائرا وشهيدا لعبد الرحمن الشرقاوي رحمة الله عليه. المشهد اللي في فيلم الحفيد بتعتبريه كان بالنسبة لميرفة العايدي ضربة حظ، الناس كلها عرفتها من خلال المشهد ده. مشهد الراجل ده أكل البطة كلها، وفي مشهد ده راجل ده، وفي الرقصة، رقصة الصباح، ويا بابا أنا عايز أتجوز بس مش عايز أولد. هيا نرحب بالفنان فيصل خرشت. لا لا لا لا لا. الفنان القدير رشوان توفيق، دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ والله بدايته كان ضربة حظ. الفنانة القديرة فاطمة عيد، أول أغنية بتعتبريها بالنسبة للفنانة فاطمة عيد كانت فعلا ضربة حظ. بالله احنا خلي بالك يا وانا خلي بالك، أمي وأبويا ضربوني علشانك. الله الله الله. الفنان القدير أحمد عبد العزيز، يا ترى أول عمل حضرتك بتعتبره في حياتك الفنية كان ضربة حظ؟ فيلم وداعا تراطارت مع يوسف شاهين. ضربة حظ أخرى في مسلسل ذئاب الجبل. الفنانة القديرة مديحة حمدي، العمل اللي معاه بدأت أول ضربة حظ في عالم الفن. بطولة في مسلسل تطفئ الشمس. الفنان القدير قيس عبد الفتاح، لو قلنا ايه هي اول ضربة حظ في حياتك هتكون ايه؟ اسمي. يا ترى الفنانة القديرة نادية مصطفى، كنت بتنتظري ضربة حظ في السينما ولا ما فكرتيش فيها خالص؟ لا لا والله فكرت في البدايات، وحتى جالي فيلم بعد نجاح سلامات وكانوا هيسموه سلامات برضو، وكانوا هغني الغيم وديس في الفيلم، لكن لما شفت الموضوع حسيت ان هو للأسف استغلال لنجاح غيم ودي سلامات. دكتور حسن مدني، هل بتعتبر رئاسة حضرتك أو إشرافك على إذاعة القرآن الكريم كان من ضربات الحظ في حياة حضرتك؟ نعم، حتى رئاستي لشبكة البرنامج العام هي كانت بالنسبة لي برضو فعلا ضربة حظ، لكن كان بيتي يعني. الفنانة الجميلة دينا عبد الله، دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا هو ما كانش مترتب له، لأن اللي بدأت أختي الكبيرة الأول إيناس، بدأت من وهي طفلة، أول فيلم ليها كان فيلم أم العروسة. لما جيت أنا بقى اتولدت أكملت المشوار بالجزء الثاني، فيلم أم العروسة كان فيلم الحفيد. طبعا أنا شعرت بيه بالنظارات والضفاير وشعرت رويتر يا حبين، وطلقت بتتي بقى وتريحت. الموسيقار الكبير حلمي بكر، هل هناك مطرب أو مطربة حضرتك كنت حابب جدا تلحن لهم لكن لم تأتي ضربة الحظ؟ والله كانت سيدة أم كلثوم وكانت حافظة المذهب بتاع ما عندكش فكرة، هو كانت دي اللي غنيتها وردة. أوه. ده كانت أغنية سيدة أم كلثوم وحافظتها بالتليفون المذهب، وقالت لي يا واد أنا مسافرة أتعالج أول ما أرجع جلسات ومحدش يسمع اللي أنت عملته. فهي ما رجعتش، هي ماتت في الخارج وجابوها حطوها في العناية المركزة وبعد سنة غنيتها. الفنانة القديرة سميحة أيوب، يا ترى سمارة في حياة حضرتك المسلسل الإذاعي الشهير، حضرتك بتعتبريه في حياتك الفنية كان ضربة حظ؟ ضربة حظ، لأن أنا ما كنتش عايزة أعمله، يعني ما كنتش عايزة أشتغل. دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية، أول ضربة حظ في حياة حضرتك؟ أول ضربة حظ في حياتي إن أنا نقلت في أول خدمتي الدبلوماسية إلى السفارة المصرية في لندن. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد سلطان، يا ترى في مطرب أو مطربة حضرتك كنت حابب جدا إنك تلحن لهم لكن ضربة الحظ لم تأتي بعد؟ طبعا أحلى مكرسوم ما لقيتهاش. الفنان القدير فاروق فلوكس، في حياة حضرتك ضربة حظ؟ بنتي كبيرة في عز تعبي الصحي الوين دول هي اللي شايلاني، فدي ضربة حظ كبيرة. الفنانة الجميلة مايا عبد النبي، يا ترى ايه ضربة الحظ اللي بتنتظريها في هذا الوقت؟ والله ان انا اكسب المليون دولار مش جنيه على فكرة. الفنان القدير أشرف عبد الغفور، أول ما بقول ضربة حظ ناس كتير بتربط ده بمكسب مادي، يا ترى في حياة حضرتك ضربة حظ كانت سبب في مكسب مادي؟ أول مرة حظي ويمكن آخر مرة كسبت جايزة في حياتي كانت من خلال برنامج كان بيقدمه الإذاعي الراحل علي فايق زغلول، ساعتها كسبت جايزة كانت جايزة ضخمة جدا قيمتها 12 جنيه. الفنانة الكبيرة رجاء حسين، دخول حضرتك عالم السينما وعالم الفن بشكل عام كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا كانت ضربة حظ طبعا، لا يمكن، لأن أنا أبويا راجل موظف وفلاح كان من رابع المستحيلات. الإذاعة القدير والمفكر والشاعر الأستاذ عمر بطيشة، يا ترى من بين الأغنيات الرائعة اللي حضرتك كتبتها أجمل أغنية الأقرب لقلب حضرتك وبتعتبرها فعلا كانت ضربة حظ؟ الأغنية اللي كانت ضربة حظ في حياتي هي بتونس بيك، لأن دي يا رشا لغاية دلوقتي بتجيب لي أداء علني كبير جدا ونجحة ونجاحها مستمر إلى الآن. فعلا كانت ضربة حظ إن أنا أعمل الأغنية دي لوردة، وكانت انطلاقة أيضا لصلاح الشرنوبي ملحن، وضربة حظ لحياته كلها واتنقل نقلة تانية بيها. الفنانة القديرة عفاف شعيب، مشاركة حضرتك في مسلسل رأفة الهجان كان شيء مترتب له ولا كان فعلا ضربة حظ؟ ضربة حظ، أما جاني الدور ده لقيته دور صغير فكنت رفضاه تماما في الحقيقة، لأن أنا أول ما مسكت الحلقات لقيت الحلقة الأولى بقول أنا عايز أخويا عايز رأفت، وبعدين إيه تسيب بقى الحلقة الأولى التانية التالتة الرابعة الخامسة السادسة تطلعي في السابعة، معقولة 6 حلقات أنا مش فيهم وأنا عاملة شهد والدموع ومكسر الدنيا وبطولة مطلقة ودور عامل علامات في الوطن العربي صحيح. وفي يعني أبص ألاقي نفسي طلع كده كومبارس. الفنان محي إسماعيل، إيه الفيلم اللي حضرتك بتعتبره بالفعل في حياتك كان ضربة حظ؟ هو الإخوة الأعداء البداية، وإن كان قبل كده أنا كنت بمثل مع الأجانب، عملت فيلمين عالميين دي بداياتي، لكن الإخوة الأعداء ده كان ضربة حظ غير مسبوقة. الفنانة الجميلة نسمة محجوب، في نهاية حلقتنا ضربة حظ هتقولنا أغنية هتكون ضربة حظ كده على بالك، أول أغنية تيجي على بالك ضربة حظ هنسمعها مع كل مستمعين. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بيه أهاليك مكسوسة يا محروسة. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.